بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأحسان والدتنا حفظها الله تعالى، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا حفظه الله تعالى إلى كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: فاحتج بعض الناس في جملة ما احتج به من المراسيل بما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا بحر بن نصر، قال: قل يا أعلى بن وأبي، قال: قيل حدثك يا يحيى بن عبد الله بن سالم العمري ويزيد بن عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم له إمام فأتم به فلا يقرأن معه فإن قراءته له قراءة. ثم قال يحيى: وابن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر العدوي ويزيد وابن عياض بن جعدبة الليثي البصري وكلاهما ثقتان، وجعل يعتد به لأنه يمنع من التأويل. ويحيى بن عبد الله فيه نظر، ويحتمل أن يكون ابن أبي حمل لفظ حديثه على حديث يزيد، ويزيد بن عياض قد جرحه كافة أهل العلم بالحديث، ذكره أبو أحمد بن عدي في الضعفاء، وروى بإسناده عن مالك بن أنس أنه سئل عن ابن سمعان فقال: كذاب. قيل: فيزيد بن عياض فقال: أكذب وأكذب. قال: وعن يحيى بن معين أنه قال: يزيد بن عياض ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وفي رواية أخرى عن يحيى أنه قال: ليس بشيء وضعيف. وعن البخاري أنه قال: يزيد بن عياض مدني متروك الحديث. وإذا كان أقاويل أهل الحفظ فيه على هذه الجملة، فمن أين جاء؟ نعم. قال: وإذا كان أقاويل أهل الحفظ فيه على هذه الجملة، صوت بعيد، بسم الله، دقيقة، الآن الصوت أوضح؟ هذا كما يقال أقصى ما لدينا يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان أقاويل أهل الحفظ فيه على هذه الجملة، فمن أين جاء له توثيقه إلا أنه روى ما يوافقه، فصار عنده ثقة. ومحمد بن إسحاق بن يسار روى ما يخالفه وصار عنده غير ثقة. وإن صح هذا اللفظ فيحمل أن يكون أو فيحتمل أن يكون المراد بقوله: فلا يقرأن معه، أي فلا يجهرون بالقراءة معه، فإن قراءته له قراءة، أي جهره له جهر. واحتج بعض الناس بحديث رواه بإسناد له عن محمد بن يزيد عن المؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر. ولا أدري تعمد في تحويل هذا القول من ابن عمر إلى عمر، أو أوهم. فهذا الحديث في الجامع لسفيان الثوري رحمه الله، كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى أنهما قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا سعيد بن عاصم، قال: حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان، قال: حدثنا أسامة عن القاسم بن محمد أنه قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر، وكان رجال أئمة يقرؤون وراء الإمام. هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري، ورواه هذا الرجل عن أبي سعيد بإسناده، وترك منه قول القاسم بن محمد: وكان رجال أئمة يقرؤون وراء الإمام. وليس من الإنصاف أن يذكر من أقاويل السلف ما يوافق مذهبه ويترك ما يخالف، ثم يدعي الإجماع لنفسه وشن على غيره بخرق الإجماع في مسألة معروفة مشهورة بما فيها من الاختلاف منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا. وبه إليه قال: أخبرنا يحيى بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عوني قال أخبرنا أسامة بن زيد أنه قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام قال إن قرأت فقد قرأ قوم كان فيهم أسوة والأخذ بأمرهم وإن تركت فقد ترك قوم كان فيهم أسوة. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ. قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله وكان مالك بن أنس رحمه الله يذهب إلى أن ابن عمر إنما كان لا يقرأ في صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة. وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما في القراءة خلف الإمام وقرأت في كتاب البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام. قال لنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن أبي الحسناء قال حدثنا أبو العالية قال سألت ابن عمر في مكة أقرأ في الصلاة قال إني لا أستحيي من ربي هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم الكتاب. قال وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أخبرنا أبو جعفر عن يحيى البكاء أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القراءة خلف الإمام فقال ما كانوا يرون بأسا أن يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. قال وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وأخبرنا أبو جعفر عن يحيى البكاء قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القراءة خلف الإمام فقال ما كانوا يرون بأسا أن يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. قال وقال الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ينصت للإمام فيما جار أو ينصت للإمام فيما جار. وبه قال وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن جواب بن تيمية عن يزيد بن شريك أنه قال سألت عمر رضي الله عنه أقرأ خلف الإمام قال نعم. قلت وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال وإن قرأت. وأما الحديث الذي أخبرنا وأبو عبد الله الحافظ محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أسيد وأبو سعيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن ابن زيد بن ثابت عن أبي زيد بن ثابت أنه قال من قرأ وراء الإمام فلا صلاة له. هكذا وجدناه في هذا الإسناد. وخالفه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان فقال عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن أبيه عن زيد بن ثابت. ورواه داود بن قيس وعبد الله بن داود عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد لم يذكر أباه في إسناده. قال البخاري لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله. قال الإمام شيختنا الصوت واضح؟ واضح يا شيخ. لا واضح، من وين انقطع شيختنا؟ انقطعنا دقيقتين، نظر عندي دقيقة طيب دري من عندكم ماشي، ما احنا ما في شيء اقرب. طيب يا شيخ هذا هو الان وضع. قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابو عبد الله قال ولا أدري تعمد في تحويل هذا القول من ابن عمر إلى عمر أو أوهما. فهذا الحديث في الجامع لسفيان الثوري رحمه الله كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى أنما قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أسيد وأبو سعيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان قال حدثنا أسامة عن القاسم بن محمد أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام جارا ولم يجهر، وكان رجال أئمة يقرأون وراء الإمام. هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري، ورواه هذا الرجل عن أبي سعيد بإسناده، وترك منه قول القاسم بن محمد، وكان رجال أئمة يقرأون وراء الإمام، وليس من الإنصاف أن يذكر من أقاويل السلف ما يوافق مذهبه. ويترك ما يخالفه ثم يدعي الإجماع لنفسه وشن على غيره بخرق الإجماع في مسألة معروفة مشهورة بما فيها من الاختلاف منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا. وبه قال أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا اسامه بن زيد قال سالت القاسم بن محمد عن القراءه خلف الامام قال ان قرات فقد قرا قوم وكان فيهم اسوه والاخذ بامرهم وان تركت فقد ترك قوم كان فيهم اسوه. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرا. قال الامام احمد رحمه الله وكان مالك بن انس رحمه الله يذهب الى ان ابن عمر إنما كان لا يقرأ في صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة وقد روينا عن ابن عمر في القراءة خلف الإمام وقرأت في كتاب البخاري رحمه الله في قراءة خلف الإمام. قال لنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن أبي الحسن قال حدثنا أبو العالية قال سألت ابن عمر بمكة أقرأ في الصلاة قال إني لا أستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم الكتاب. قال وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي واخبرنا ابو جعفر عن يحيى البكاء قال سئل ابن عمر رضي الله عنه عن القراءه خلف الامام فقال ما كانوا يرون باسا ان يقرا بفاتحه الكتاب في نفسه. قال وقال الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال ينصت للامام فيما جار. قال وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن جواب بن تيميه عن يزيد بن شريك انه قال سألت عمر رضي الله عنه أقرأ خلف الإمام قال نعم. قلت وإن قرأت يا أمير المؤمنين قال وإن قرأت. وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى أنه ما قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أسيد وأبو سعيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن ابن زيد بن ثابت عن أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال من قرأ وراء الإمام فله صلاة له. هكذا وجدناه بهذا الإسناد. وقال أبو عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان وقال عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن أبيه عن زيد بن ثابت ورواه أبو داود بن قيس وعبد الله بن داود عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد لم يذكر أباه في إسناده. قال البخاري لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله. قال الإمام أحمد رحمه الله وصحيح عن زيد بن ثابت رواية عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وهو محمول عندنا على الجهل بالقراءة مع الإمام. وما من أحد من الصحابة وغيرهم من التابعين قال في هذه المسألة قولا يحتج به من لم يرى القراءة خلف الإمام إلا وهو يحتمل أن يكون المراد به ترك الجهل بالقراءة وترك قراءة القرآن. وكذلك من الأخبار المسندة ما عسى يصح منها فإن قد روينا ما دل على أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالقراءة خلف الإمام فنوع ذلك. وأما قراءة فاتحة الكتاب بأنفسهم فقد أمر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم واستثنى مما نهى عنه في الأخبار التي تقدم ذكرها. ولما احتمل التأويل خرج من أن يكون نصا في موضع الخلاف فدعوا من ادعى النص في ترك القراءة أصلا خلف الإمام باطلا. قال البخاري رحمه الله في كتابه قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وإن ثبت جملة. وقوله إلا بأم القرآن مستثنى من الجملة والمستثنى خارج من الجملة. كذلك فاتحة الكتاب خارجة من قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مع انقطاعه يعني مع انقطاع حديث من كان له إمام. قال الإمام أحمد رحمه الله والذي روي عن بعض الصحابة والتابعين في التجريد على من قرأ خلف الإمام فكل ذلك إن صح شيء منه يرجع إلى الجهل بالقراءة خلف الإمام. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن أنهما قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى بن حيان المدائني قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلطتم علي القرآن. قال أبو إسحاق قال علقمة بن قيس وددت أن من قرأ خلف الإمام بلي أفوه ترابا. قال أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا فإن صح ذلك فإنما أراد به جار بالقراءة خلف الإمام. ألا تروا حتى وأبو إسحاق عن عقيب الحديث الذي ورد في جار بعض من كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلطتم علي القرآن. والتقليط إنما يحصل بجار المأموم ونحن نكره جاره بالقراءة، ولو سكت علقمته عما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أولى به، إن صح هذا القول منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على قوله خلطتم علي القرآن أو ما معناه، ولم يقل وددت أن أفواكم مليئة ترابا أو جمرة أو نتنا كما يروون عنه وعن أمثاله. ثم قد أجاب البخاري رحمه الله عن أكثر ما ورد فيه، فقال: وروى داود بن قيس عن ابن نجاد أو نجاد رجل من ولد سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فيه جمرة. قال البخاري: وهذا مرسل، وابن نجاد لم يعرف فلا سمي، ولا يجوز لأحد أن يقول في القارئ خلف الإمام جمرة، لأن الجمرة من عذاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بعذاب الله، ولا ينبغي لأحد أن يتوهم ذلك عن سعد مع إرساله وضعفه، ولا تقدموا. قال: وروى ابن حباب عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال: قال عبد الله رضي الله عنه: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مولئه نتنا أو نتنا. وهذا مرسل لا يحتج به. وخالف ابن عون عن إبراهيم عن الأسود وقال: غضفا، وقيل عن الأسود ترابا. قال البخاري رحمه الله: وليس هذا من كلام أهل العلم لوجوه. أما أحدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالنار ولا تعذبوا بعذاب الله. والوجه الآخر أنه لا ينبغي لأحد أن يتمنى أن يملأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وحذيفة رضي الله عنهم ومن ذكرنا رضفا ولا نتنا ولا ترابا. والوجه الثالث: إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة. قال ابن عباس ومجاهد: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد بن سلمة: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مولئه سكرا. قال البخاري رحمه الله: وقال لنا إسماعيل بن أبان: حدثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي مريم أنه قال: سمعت ابن مسعود يقرأ خلف الإمام، وقال حذيفة رضي الله عنه يقرأ. ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة، وقد ذكرنا أقوالهم في موضع من هذا الكتاب. قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي الجملة بل من عرف شيئا من علم الحديث ووقف على ما يصح من طرقه وما لا يصح، وعلم ما هو أقوى من الأسانيد مما هو أضعف، ثم خشي الله تعالى فأنصف، اعترف بأن ليس في هذه الأحاديث حديث أصح من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ثم حديث أبي السائب وعبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي سبق ذكرنا له. ثم حديث زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين عن الوجه الذي ذكرناه. ولا يفهم من حديث عمران غير رفع رجل صوته بسبح اسم ربك الأعلى وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم جاره بقراءته من غير نهي، وجد منه على أصل القراءة في الروايات الصحيحة عن زرارة بن أوفى عن عمران. ونحن نكره من ذلك ما كره النبي صلى الله عليه وسلم من رفع رجل صوته خلف الإمام. فأما قراءة فاتحة الكتاب فجملة حديث عبد عبادة بن الصامت وأبي هريرة تدل على وجوبها على كل أحد، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، مع ثبوت الدلالة فيه عمن حمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك على العموم، وأن وجوبها على المنفرد والإمام والمأموم، وهو بالآثار التي رويناها عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة في ذلك. فمن ترك تفسيرهما وأخذ بتفسير سفيان بن عيينة الذي ولد بعدهما بسنين ولم يشاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاهد، حيث قال لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: هذا لمن يصلي وحده، أو أخذ بتأويل من تأوله على غير ما تأوله من الفقهاء، كان تاركا لسبيل أهل العلم في قبول الأخبار وردها. فنحن إنما وصلنا إلى تفسير الصحابي الذي حمل الحديث لفضل علمه بسماع المقال ومشاهدة الحال على غيره. فإذا صار الأمر إلى تأويل الفقهاء فلا نجعل قول بعضهم حجة على بعض، ولو صار تأويل سفيان حجة لم يجب على الإمام قراءة القرآن في صلاته، لأنه لا يصلي وحده إنما يصلي بالجماعة. وبهنا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت سلامة بن محمد الفقيه يقول سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. فقال لم يصح عن النبي لم يصح فيه عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما اعتمد مشايخنا في الروايات عن علي وعبد الله بن مسعود والصحابة رضي الله عنهم. قال أبو عبد الله رحمه الله وأعجبني هذا سمعته، فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي على هدم الأرض. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد روينا عن علي وعبد الله وغيرهما رضي الله عنهم قراءتهم وأمرهم بها خلف الإمام في الطور والعصر، والعراقيون يخالفونهم في ذلك، وكذلك يخالفون قول من ذهب من أهل الحجاز إلى ترك القراءة خلف الإمام فيما جار فيه الإمام بالقراءة ووجوبها فيما سر فيه الإمام بالقراءة بالأكثر من عدد ركعات الصلوات، وذاك أن الوفاق بينهم إنما يحصل في ركعتي الصبح وركعتين من المغرب وركعتين من العشاء، بينهم خلاف في 4 ركعات من الظهر و4 ركعات من العصر وركعة من المغرب وركعتين من العشاء، فالوفاق في 6 ركعات من صلاة الليل والنهار، والخلاف في 11 ركعة من صلاة الليل والنهار. فقولنا أقرب إلى أقاويل أهل الحجاز، ومن ذهب مذهبهم من قول العراقيين، والذي يحتج به أهل الحجاز من الأمر بالإنصات للقرآن في الآيات والخبر أقرب إلى أقاويلنا من أقاويلهم مع تقليد الشافعي ظاهره في القديم. فأثبتنا العراقيين بحجج غيره، ودعوى الإجماع ممن قال بقول ابن نفسه خطأ بين لا يخفى على عالم، ومن طعن في رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتهم قلب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يجر فيها بالقراءة، وقوله فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها، مع ما يشهد لروايته بالصحة، واحتج بما ذكرنا من أخبارهم وحكم لها بالصحة لم يكن له بأحوال الرواة كثير معرفة. ولا يجوز تعليل رواية محمد بن إسحاق بن يسهل برواية زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود عن عبادة بن الصامت، فالحديث محفوظ عن الأب والابن جميعا، وقد ذكرنا أقاويل الحفاظ في ذلك، وقد ذكرنا في جوائز حديثهما عن عبادة حديث خالد الحذاء وغيره عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من الزيادة إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، ولو لم يكن به إلا حديث أبي قلابة لكانت به الحجة لصحة إسناده وقوة رجاله وشهرة حديثه، والرجل من الصحابة لا يكون إلا ثقة وفي حديثه وحديث من تابعه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يقرأه المأموم ولما يقرأه ونهيه عن قراءته لما لا يقرأه، فقضى به على كل عموم ورد في هذا الباب. وبالله التوفيق، وقد حكى بعض الناس عن جماعة من العلماء مثل مذهب نفسي ومذهبهم في الكتب من جمع اختلاف الفقهاء بخلاف ذلك، وروينا نحن عن جماعة منهم كعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين وكالأوزاعي وغيره من الفقهاء نحو مذهبنا، وعن بعضهم نحو مذهب الشافعي في القديم. فلا أدري كيف استجاز هذا الرجل دعوى الإجماع لنفسه فيما هو في غير روايته بخلاف ما في روايته، أو كيف استعل ترك ما روي في هذا الباب من الأخبار الصحيحة بما روى فيه أو روي فيه من الأخبار الواهية، وهو يدعي بالأخبار معرفة، أو كيف حمل جملة حديث عبادة وأبي هريرة وغيرهما في وجوب قراءة الفاتحة على المنفرد بتأويل سفيان بن عيينة، وهو لا يوجب تعيين القراءة بالفاتحة لا على المنفرد ولا على غيره، وسفيان بن عيينة يوجبه وظاهر الأخبار كلها توجبه، فاعتذر لترك التعيين بأن ذلك يؤدي إلى نص الكتاب بالسنة، فإن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يمنع التعيين، ونسخ الكتاب بخبر واحد لا يجوز، وهذا جهل منه بأصول العلم، فالآية وردت في نسخ وجوب قيام ما ذكره من الليل في أول سورة، بقيام ما تيسر منه، وهذا معروف مشهور فيما بين أهل العلم، وذكرنا ما فيه من الأخبار في غير موضع. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا سهل بن عامر البجلي قال حدثنا هري بن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة، ثم قام في الثانية فقرأ الحمد لله والآية الثانية من البقرة، ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال إن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه. قال علي الدارقطني رحمه الله وهذا إسناد حسن وفيه حجة لمن يقول إن معنى قوله فاقرأوا ما تيسر منه إن ذلك إنما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب والله أعلم. ثم قول ما تيسر من جملة تقع على الآيات وما فوقها، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين يعني فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى معنى ما أراد بكتابه، يقول تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، مراده بقوله فاقرأوا ما تيسر منه. فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فوجب الرجوع إلى تفسيره كما قال في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، واسم الصيام يقع على اليوم وما زاد عليه. فبين صاحب الشريعة أنه 3 أيام، واسم الصدقة قد يقع على تمرة وما فوقها على مسكين. فأعلم صاحب الشريعة أنها 3 أصع على 6 مساكين، واسم النسك يقع على كل دم أو على كل ما يتقرب به. فأخبر صاحب الشرع أنه ذبح الشاة، وقال في دم التمتع والإحصال فما استيسر من الهدي، واسم الهدي يقع على الدجاجة وعلى البيضة بدليل حديث الجمعة وبدليل شقاقه في اللغة من الهدية. فبين من في قوله حجة أن ما استيسر من الهدي شاة، فوجب الرجوع إلى بيانه ولم يكن فيه نص الكتاب بغيره. وفي القرآن من أمثال هذا ما يقول الكتاب بذكره، وفي بعض ما ذكرنا في لمن عقل كفاية، وبالله التوفيق والعصمة. فنحن بتوفيق الله وعصمته نقول بكل ما ورد فيه من الكتاب والسنة، فنقول يقرأ ما تيسر من القرآن في صلاته بدليل الكتاب، وفي كل ركعة منها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها بعد أمره في جملة ما به أمرني بقراءة ما تيسر من القرآن. ونقول بتعيين القراءة بالفاتحة بدليل بيان صاحب الشريعة وتسمية الله تعالى على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة لكون قراءتها فيها من أركانها. ونقول بوجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد بدليل جملة قوله في حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة، وجملة قوله في حديث أبي هريرة وغيره، ثم تخصيص المأموم بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في حديث عبادة وغيره. ونقول بالاستماع لقراءة الإمام والإنصات له بالكتاب، ثم بما عسى يصح فيه من السنة بأن يمسك عن الجانب قراءة الفاتحة وعن قراءة السورة، أو يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام ليكون استماعه لقراءته أوفر، وذلك نقول بما عسى أن يصح من قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فنقول قراءة الإمام للمأموم قراءة، أو جار الإمام بالقراءة للمأموم جار بها، فلا يحتاج إلى الجهر بها مع الإمام في صلاة يجهر بها فيها، أو قراءة الإمام للمأموم قراءة إذا أدركه في الركوع ولم يدرك معه القيام. ومن جمع بين الآيات والروايات يكون أولى ممن ترك بعضها وأخذ ببعضها. والحمد لله على حسن التوفيق حمدا كثيرا، وله الشكر على متابعة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شكرا وافرا. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاريخ قال سمعت أبا الحسن الحاتمي الفقيه يقول سمعت أبا زيد الفقيه المروزي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بأسفل المهجان. قال مهجان نهر كان يشق مدينة مروة. قال كأنه مستند إلى جدار القبلة، وأنا وأبو الفضل الحدادي بين يديه، فقلت يا رسول الله روي عنك أنك قلت لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، أحق ما قيل عنك؟ فقال نعم. فقلت لأبي الفضل الحدادي احذر الآن، فإنك إن خالفت كفرت، فإنك كنت تقول الحديث لا يصح، وقد شافاك به الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الأقيسة. حكى لنا شيخنا الإمام أبو فتح الناصر بن الحسين العمالي رحمة الله ورضوانه عليه عن الشيخ أبي الطيب سالم بن محمد بن سليمان رحمه الله أنه قال في جملة ما احتج به في هذه المسألة من الأقيسة ما يلزم المأموم إذا خلفه إمامه، إذا خلفه إمامه. قال: يلزم إذا كان خلف إمامه كأعمال الصلاة، وما يكون فرضه على المنفرد لم يسقط جميعه عن المقتدي بالإمام كأعمال الصلاة، وإنما ولأن ما يلزم المسبوق من قراءة الركعة التي يلحق فيها إمامه راكعة يلزمه في الركعة التي تليها، قياسا لمن أدرك إمامه في الركعة الأولى من صلاة الصبح بمن أدركه في الثانية منها، ولأن إصابة فضيلة الجماعة ولأن إصابة فضيلة الجماعة ودرك موقعها لا تسقط فريضة القراءة في موقعها بدليل المسبوق فيما ينفرد به، ولأن فريضة القراءة لا تسقط عن ركن الجماعة وعن ركن الجمعة جملة بدليل الإمام. وللعراقيين من أصحابنا في هذه المسألة يعرف منها أن قالوا: ركن من أركان الصلاة أدرك محلها مع الإمام فوجب أن لا يسقط فرضه مع الاهتمام كالركوع والسجود والقيام، ولأن كل من لزمته القراءة إذا صلى منفردا جاز أن تلزمه إذا صلى في جماعة، أو لزمته إذا صلى في الجماعة مع القدرة كالإمام، ولأن كل من تعرض صلاته عن القراءة مع القدرة عليها لم يعتد بها قياسا على المنفرد إذا صلى بلا قراءة، ولأنه ذكر من شرط صحة صلاة الإمام فوجب أن يكون من شرط صحة صلاة المأموم مع الإمكان كالتكبير. وقال بعض أصحابنا: ذكر من أذكار الصلاة متمكن منه المأموم فلا يختص به الإمام والمنفرد. وقرأت في كتاب محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فيما احتج به في هذه المسألة، قيل له: اتفق أهل العلم وأنتم أن لا يحمل الإمام ألا يحمل الإمام فرضا عن القوم، ثم قلتم القراءة فريضة ويحتمل الإمام هذا الفرض عن القوم فيما جار الإمام أو لم يجر، ولا يحتمل الإمام شيئا من السنن نحو الثناء والتسبيح والتحميد، فجعلتم الفرض أهون من التطوع، والقياس عندك أن لا يقاس الفرض بالتطوع وأن لا يجعل الفرض أهون من التطوع وأن يقاس الفرض أو الفرع بالفرض، فإذا كان من نحوه فلو قس القراءة بالركوع والسجود والتشهد إذ كانت كلها فرضا ثم اختلفوا في فرض من في فرض منها كان أولى عند من يرى القياس أن يقيس الفرض أو الفرع بالفرض. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يدخل على قوله إذا أدرك إمامه ركعة، فإن عنده لا يصير بإدراكه مدركا لركعة حتى يدرك القيام ويأتي بالقراءة، ورواه عن أبي هريرة: لا يجزئ حتى يدرك الإمام قائما. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك ركعة. قال البخاري: وقال أبو سعيد وعائشة: لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن. قال البخاري: وقال أبو قتادة وأنس أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وضعف البخاري رحمه الله حديث يحيى بن ابي سليمان المدني ويحيى بن حميد في ادراك الركعه بادراك الركوع. وسمعت ابا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الشيخ ابا بكر احمد بن اسحاق بن ايوب الصبغي او الصبغي رحمه الله يفتي في ذلك بانه لا يصير مدركا لركعه بادراك الركوع، واما الشافعي رحمه الله فانه يجعله مدركا لركعه بادراك الركوع لما فيه من الآثار عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير مع ما روينا من حديث أبي بكر وروينا فيه من المرسل، والله أعلم. ولا يدخل سقوط القراءة يعني المأموم بإدراك الركوع على ما قلنا، لأن ذلك رخصة ورد بها الشرع فلا يقاس عليها، وهذا معنى قول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: ولو كان في ذلك إجماع لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة، مع أنه لا إجماع فيه. ولأن القيام يسقط عنه به إدراك الركوع، والقدر الذي يأتي به من القيام للتكبير ليس هو بالقيام الذي هو محل القراءة. ثم الإمام لا يتحمل عنه القيام، لا يتحمل عنه القيام عند إدراكه، وكذلك لا تسقط عنه القراءة بإدراك الركوع ولا يتحمل عنه القراءة عند إدراكها. وإن شئت قلت إذا أدركه في الركوع فلم يدرك محل القراءة فلم تلزمه القراءة، وإذا أدركه في القيام فقد أدرك محل القراءة فتلزمه القراءة. وقد يزعم أن بقاء فرض القراءة على كل واحد من المصلين يمنع أن يكون لهم فضل الجماعة كلام من لا يعقل، لأن من أدرك الإمام في الركوع في آخر صلاته صار مدركا لفضيلة الجماعة وعليه القراءة فيما بقي عليه من صلاته. ومن أدرك الإمام في التشهد فأحرم ونوى الاقتداء به وقعد معه ثم حين سلم قام لقضاء صلاته، ففرض القراءة باق عليه في جميع صلاته وهو مدرك لفضيلة الجماعة بما فيه من الخبر عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. ثم الجماعة إما أن تكون سنة أو فرضا على الكفاية، والقراءة أو فرض عين أو فرض عين فلا يجوز تركها بما هو دونها من غير ضرورة. ثم إن المأموم مشارك الإمام في سائر أركان الصلاة وأفعالها، والجماعة لا تؤثر فيها، كذلك مشاركته في فرض القراءة والجماعة لا تؤثر فيها أصلها عند إدراك محلها. وقول من زعم أن حالة الجماعة والانفراد إنما يفترقان بسقوط القراءة عن المأموم فقط لا يصح، لأنهما يفترقان بنية الاقتداء ثم بإتمام المأموم بالإمام ومراعاة ترتيبه والاقتداء به في أفعاله وسائر أذكاره فرضا ونفلا، ثم بترك المأموم جار بالقراءة وقراءة السورة والقيام والقراءة إذا أدركه في الركوع وسجود السهو وحفظ عدد ركعات الصلاة، وليس إذا أثر اقتداء بالإمام في صفة القراءة ولا يؤثران في أصلها. ولأن عندهم سنة المنفرد بالقراءة الإصرار بها فالجماعة لم تؤثر، وإنما أثرت عندنا في صفتها لئلا يؤدي جاره بها إلى منازعة الإمام ومخالفته، وليس كالإمام مع المأموم، لأن الإمام واحد وربما يكون في المأمومين كثرة فجهر كل واحد منهم بالقراءة يؤدي إلى منازعة الإمام ومنازعة بعضهم بعضا. ثم الجهر بالقراءة سنة وآيات وليس بفريضة، فجاز أن يحمل الإمام عنه دون الفريضة كما يتحمل عنه سجود السهو الذي هو سنة دون الركوع والسجود الذي هو واجب. فإن قاسوا على سجود السهو قلنا سجود السهو ليس بواجب، ومتابعة الإمام فرض والقراءة واجبة، فلا يجوز تركها عند الإمكان كمتابعة الإمام وكسائر الواجبات. ثم إن الإمام يلزمه سجود سهو نفسه، فجاز أن يتحمل عنه سجود سهوه، ولا تلزمه قراءة لا تلزمه حتى يتحمل عنه قراءة تلزمه. وإن قاسوا على قراءة السورة قلنا المأموم يقرأ السورة خلف إمامه في أحد القولين، وإن قلنا لا يقرأ فلأن الإمامة تؤثر في سنة الانفراد ولا تؤثر في فريضة الانفراد، كما تؤثر في سجود السهو ولا تؤثر في سجود الأصل. وإمامة الأمي القارئ جائزة عندنا على أحد القولين، وإن لم نجوزها قال فلنقصه لا لعدم تحمله عن القراءة، فهو كبعض الأنوثة وكما قالوا في اقتداء القائم بالمؤمن واللابس بالعاري، وإن كانا لا يتحملان عن المأموم قياما ولا لباسا. ولأن القارئ إذا اقتدى بالأمي فإن صلاة الأمي أيضا عندهم، وإن كان لا يتصور تحمل المأموم عن الإمام شيئا من صلاته. فإن قالوا القراءة ذكر ممتد جعل شرطا في صحة الصلاة فلم يجب على المأموم كخطبة الجمعة، قيل القراءة عندكم ليست بذكر ممتد لأنها تجزئ عنها آية، وكذلك الخطبة غير ممتدة عندكم لأنها يجزئ فيها تسبيح أو تحميد، فالوصف غير صحيح في الأصل والفرع جميعا. وإن تركوا بطلت العلة بتكبيرة الافتتاح، ثم الخطبة لا تجب على المنفرد فلم تجب على المأموم، فلما تجب على المأموم والقراءة تجب على المنفرد فوجبت على المأموم عند الإمكان، ولأن المأموم لا يشارك الإمام في أفعال الخطبة فلم يشاركه في أذكارها، والصلاة يشارك المأموم الإمام في أفعالها من القيام وغيره، فجاز أن يشاركه في أذكارها عند القدرة عليها. فإن قالوا الوفد إذا قدموا على السلطان تكلم أحدهم قيل باطل بالتكبير والتشهد وسائر أذكار الصلاة. ثم إن الله تعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا آدمي بخلاف ذلك. وأما الترجيح فالاحتياط لأمن الصلاة مع من يوجب القراءة خلف الإمام، لأن من أوجبها أوجب على من ترك إعادة الصلاة، ومن لم يوجبها لا يوجب على من قرأ إعادتها. وفي أن الأصل في القراءة الوجوب، فمن قال بوجوبها على المأموم بنى على الأصل، ومن قال بسقوطها يحتاج إلى دليل. ولأن الأصل في الصلاة أنها ممتنعة للنيابة والتحمل، فمن قال في ركن من أركانها إنه يقبل النيابة قلب به أصل الصلاة. ولأن العبادات على ضربين، أحدهما لا يقبل النيابة كالطهارة والصلاة والصوم على أحد القولين، والآخر يقع والآخر والآخر يقبلها كالحج والعمرة والزكاة والصوم في القول الآخر. فكانت القراءة بأصل الصلاة والطهارة أشبه فكانت القراءة بأصل الصلاة والطهارة أشبه لأنها إليهما أقرب، ولأنه لا مدخل للمال فيها بخلاف ما للنيابة فيه مدخل لدخول المال فيه. ثم العبادة التي للنيابة فيها مدخل يفعلها الغير عن الغير، فتكون العبادة عن المفعول عنه لا عن الفاعل. وأنتم تجعلون القراءة مشتركة بين القارئ والمأموم، وهذا بخلاف الأصول. وبالله التوفيق. تم الكتاب بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أحسن الله إليكم شيختنا، وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. الله يجزيكم خير ويتقبل مننا ومنكم إن شاء الله. شيختنا من فضل الله علينا، من الله علينا بقراءة هذا الكتاب، القراءة خلف الإمام في 10 مجالس، فهل تجيزين الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا ولو جزءا يسيرا منه، وعامة بجميع المرويات، وكذلك الأهل والأزواج والذريات والطلاب؟ أيوه، نقدر إجازة خاصة وعامة بجميع المرويات، وكذلك الأزواج والطلاب والأولاد إن شاء الله. الله يتقبل. آمين. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرك وعلى منزلتك، جزاك الله خيرا شيختنا. إن شاء الله. توضيعك الآن تضيع وداعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك.